الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. وبعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في العتمة، أي العشاء والصبح، لا توهما ولو حبوا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما، ولو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبوا. متفق عليه. من فوائد الحديث فضل صلاة الصبح والعشاء في جماعة، فضل صلاة الصبح والعشاء في جماعة فضلها عظيم. والمنافق يقوم بالعبادة بخمول ونفس خبيثة، ولذلك وصفهم الله عز وجل بقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. اللهم لا تجعلنا منهم، ووفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.